الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال على ان العالم ما هو ملتزم، ان على رئيس الدولة على انه يقلع ويديره بل جاهل ما يعرف الشريعة بشرط عود يسوى العلماء، لان العالم ما هو ملتزم خير منه الجاهل المعترب جاهله. هذا روالكم كارثة، جاهل ما طيور بيب يا اخوتي متبري منكم ما نعرف الشريعة، قالوا وهاي لا خير انت من العالم الهتاك. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري. قابوها من حديث الافتراء منه في اخر الزمان ان تعود الناس الصفك تحت انسان جاهل ما يعرف، وقال ان يعود الانسان عراض يا غير ما هو فاهمش، رب حامل فقه ليس بفقيه قال، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب مبلغ او عام سامع. يعود الناس اللي تستمع للعالم افقه هي في دين مولانا من هو نفسه محروم من الفهم. الاك يستارنا تجيب الماء غير ما توضى ولا تستح تغبوا الناس غير تمشي تعبد به مولانا، تعود ستارنا لا تكلفت رفتو يا غير انحرمت فاتها الصلاة وفاتها الطهارة والناس الدقفة في الماء وهما هي محروم. هو الناس ستارنا رافد العلم للناس يا غير محروم. وقالوا على انه ممارة العالم اللي ما هو مطابق والما هو ملتزم انه مثلوا مولانا مارا فاصلوا بها انه من علامة انه ماتل طيب والله علمه ماتل مقيدوا انه نين عود ما خال قبل ايدا ما يلقه منها، ولا تذكر له ذكرى من مساعدات ولا من الاسعاف ولا شيء اسمه وشنه بليدا فيها الرزق ماذا هو يقاطع عليها. لان قال مولانا انه مثلوا قالوا لان مولانا قال مثله كمثل الكلب وان الكلب ضارك لاحق درجة من استعليه المعيشة اللي ضارك يعود نياش برزايلة من البلبيل تجيفة في طبيعة ما هي في البهانيس الاخرى. يجب الكلب في قائمة زايلة البل ونيفطن لجبه نيساخر جاي يقوم ينبحو وهو قالب تقاع لحمة من القائمة يا غير عاد مقوبا عليها ما تلقابل يحضر معاشي ويا زايلة من البل. قال مولانا ان العالم ان اتينا هواياتنا وانصرخمنا نعود كالكلب وان الكلب لاحق درجة من الحرص على التحصيل ان لا تسقط ما يحمر صعب ما تلقى حامر شيء يلقط له قبل حد يحضر معه حتى الى بقات الدنيا ولا تذكر له ذكره ماذا هو لك هو ما سمعتون حضرك عاطشي ولا تحرك مساعدة ولا مال ولا بنيدة ماذا هو لك هو يجمع ما يخليش لك معناها انه من قلة بركة العلم اللي عنده انسلخ منها. ولذلك كانوا العلماء يعود الواحد من المكافة ركبته يقري الناس وهو خاص باش يصير يتبطر عبر صابر على الشفاف هو من نفسه ما عنده مبية ليلة وخرصوا اليوم العلماء إلا من رحم ربك ما فيهم واحد ما يقافل الشور التلفزة وفي الياعة وفي البرامج وشور دول الخليج وشور السماء وشور التراب لعل يحرك رزق على يد محسن ما تلقوا وني تعطي الدولة شي من مساعدات مناسبات مناسبة الافطار له مالك كامل المجنجني هذا بعد الله المارة وخرص انتو بقى انا نطرح مارة الى اجبرت ولا قاهم اتبع رص منها لا يقول فلان قال لي قول له لا اطرح مارة شات فيك انت اول سراحنا عدلوا لك مولانا قال مثله كمثل الكلب قالوا الكلب من اول ما هو شدة الحرص والجشع على تحصيل الدنيا بحيث لا يستغني لو جمع مالا وعدده لهو لك هو لا يزال فقره في قلبه يجمع لا يحصر لا يحصر لا يحصر لا يحصر. ولذلك حلالكم ما اكتشفوا لي تريتوا الا قليلا عالم يتكلم في الاذاعات وذي الامور لهو لك هو ما تري قد يكفت ركبته للجهال الله اكبر انه قد تري يصبر على تعليم الجهاله والضعفاء مستحيل ما يجي ايوه بليده ما فيها رزق، وعارف انه جدي حصل فيها شيء ما يدرس فيه. الله يك الساعه اني نقيس الكبات يا هو راكين تختاروا تشوفوا العالم حلالكم تجبروه في الكبه يقري، لان العالم العالم بطرون ما زين عليه شاف الكبه. حق الله يلود الله المساجد الكبيره تفرق زينه وبليده فيها الاضواء ويراعى فيها وش لباس به وفيها البطارين يقدروا يدخلوا شيء. اما الفقراء الخاصهم باش يشرون بورو ما يصدر برضه ولا يصلي مساجدهم ولا يدرس فيهم. يا اخوتي غليت والله يعطيكم لعنة الله يا كان هذا موحب اوضح من السماء فوقنا. هذا من علمائنا الاجلاء وائمتنا الفضلاء وشرفائنا الاتقياء واوليانا اللي صبوا ظالمين ومظلومين وينهم في الدعوة الى الله وتعالى وين في الصبر على الضعفاء وين متباركين معاروقين لا يدخلوا مشي من ديم مولانا الغالب هم يدمكوا. انا راك واحدين يشوفوني ندرس يقول هو قاع يقري لان الناس اللي ما هي فاهمه وما حلميه والناس ما كذا. هذه هي طريقه الانبياء. نوح اول رسول رسل مولانا على وجه الارض تلاه يعجبه قالوا له ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا انت ترتاب عليك الا الناس الضعيفه الدباق وصاحب الحطب وصاحب الحموم وصاحب ما اعرف شنو البطارخ ما ريناهم مرك. ولذلك غالبا في لغة الكفار يقولوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ان اللي تابع الانبياء لا المستضعفين ويتبرموا على نفسه ما قاعد في زره خبابر ولا رت معلم وزي قاعد في زره بلال الحبشي كان معدر انه عبد مملوك وله هو احلى سلمان الفارسي واحد قاع ما هو الخيمة كبيرة من الفرس وحلاه علي ولا ابو طالب غرس ما فات عاد صايم وله اللي احلاه كامر طايحين ايديه ما فيه رقاش على يمشي. هذا هو اللي فرق بين النبي 80 وقف مولانا دين مولانا وليت فطروا قاعد دعوة الى الله تابعين هالبطارين اعرفوا انها ما هي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل ابدا. به للعاد حد قد تغرق للعادة تغرق الانبياء لان عندهم حق والدليل الواضح ويصبروا فيه على عباد الله. يا غار الغلوب القلوب المتكبرة ما تتبع الحق ما هو يتغير في ذا السيل وحنا لكم تجبروا لي عالم محترم وروه تجبروهم صلي في براق واحد في تكبة والله في القصرة من بعيد من ايدات اللي ضعيفة مستحيل لانه اخباره واتقع ما يقدر في هذا ولانه بطرون ما يرى ما تروا انت عند خرق العادة ما يجبر. الله يحلم انا نطرح مارة يا الله يعود ميزان الشريعة خرصه. هذا من هذا قالوا مولانا عن اول رسول على وجه الارض قالوا انت الرسالة عندك ما قدروا تبعوها بيرتابعين لها الضعفاء. تمارك ما فيكم مدير شركة ما فيكم شخصية سامية فيكم الأعمى والأعرجي والضعيف ومولى الطويب واللي قاع يلوذ الشغلة والمبرتي والخياط ومولى الحموم ومولى الشيثاني إلا أجماعة من الضعفاء. يلا حد يهرب عنكم لا تعدوه يا غير هذا هما أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هما الطريق. ولذلك أهل السياء خلوا للتصويت سلمكم خفضوا اذكروا يا غار سرا ولذلك تلحقوا أهل السياسة انت خلق السياسة وعودوا طامعين في الناس يقسوا الفقراء والضعاف ويقسوا الكبات وما حدهم الله في البيروهات ويك الأمور ما يقسوهم الناقصة ما يحوسهم عليهم موطي أهلي. وحد كان جاكم من هاي الدنيا المتفضل نقولوا ما نعرفه طب ترجعونا لا نتبيح لكم الجيبة. اذا وان يحب لله ويبغض في الله واجب على كل واحد من يعود يبقي المخلوق لله المولاد. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالق راجل مؤمن بالله عدل صالح جعلنا الله الصادقين مؤمن انه خالق مرة ماشي في نقر الطريق قيس واحد لا راجل ماشي شور خوف بالله اذا انفتم في الطريق انت قالوا ملك على صورة راجل سلم عليه قال له السلام عليكم، قال له وعليكم السلام، هو معدل ولا راجل من الرجال؟ سلم عليه قال له انت ايش قايس؟ ومتقشمي فيما يعرفه، قالوا لا قايس خولي هو في الله نختار نزور. قال له ذي الحركة قال له عندي خوف الله نختار نزور. قال له عندك سار في شي من المال بينك معاه مصالح بينك معاه رواية؟ قال له ما نم. قال له ما بينك معاه مال مال ولا بينك معاه مصالح؟ قال له ما نم. قال له جاي يصش الدور تزوره ليش؟ قالوا لا أحببته في الله. الله لا ذا المخلوق نبقيه مولانا لأني أعرف في طاعة المليك ونبقيه وخاتلنا شبروا لي شي عنه. قالوا وابشر، قالوا أنا ملك من الملائكة، أنا ذا اللي تراعي فيه واقف معاك ونتكلم معاك وبلسانك وإني راجل، أنا من الملائكة ومشاني مولانا لك ومن شدة رضا مولانا عادي ومشاني الملك على الصورة لعل ينخلع ذا المخلوق الراضي مولانا عنه. قالوا أنا قال له ملك رسول مني الله إليك. قال لك مولانا أنه يبقيك لعز لأنك بقيت مخلوق في الله عز وجل ما الدور ما الدور منه ما هو تقطع من المسافة جاي سجك. وحقيقة اليوم شين قالوا الحب في الله لا يوجد في موريتانيا. الواحد اللاني نعود عارف انه ما هم عدل فيك همه يلود الحد اخر اللي تعود ما تقد تعطيشي والله تتوجه له والله تدفع عنه رواية والله يقعد فولك ما يقد يا قربك المحبة لله اليابسة لا تكاد توجد في موريتانيا. موريتانيا تشوف الواحد منهم يبقي رقاش اتأكد على ان ذاك تحته شي. اتأكد على الفمش يا عمرو ما هو واضح عرف ان فمش الا من رحم ربك وقليل ما الواحد مالي عامرك الا معامرة حمار صريف يتم يتشبلك ويمزمز من تحتك ويرفض عليك دبش ويعدل بيك همه ويومك طايح يلوذ الحمار ثاني. حق الله انتم الارضين مجمعين يتم رقاه يدرس لكم ان انت تفقدوه ليلة ايش وحدين تواقع هو ما عرفته منين ماشي ماشي ها ماشي وتوف الا شي من التواقع ماشي اراه ماشي وتوف كله يدفع ايه اما انه قاع له يتسعين يعرف اما يسول عن ظروفك اما كذا كذا كذا هذه ما كذا. وليالك انين وقفت الدروس إن وقفت الدروس قام علي شي من العياط من أهل النفاق واحد يتكلم شي أنا نعرف على أنه أعمال وتصرفات تدل على أنه يلي يقول ما هو حق عنه وبالتالي ما يستحق مني جواب بلي أنا ماني متعامل معاه ماني متعامل معاه وإن حكمتني الدولة وتلا تضايقني وهانتني وتلاو يقولوا لي ما كذا قلت لهم أنا ماكم راكبين نمشي انا ماني تابع للدوله ولا اني تابع للحد محمد عند راسي ان حد المساله ما يقد يضغط علي دوله في الخارج ولا تقد موريتانيا تضغط علي في شبي اللي ماني راكب تمشي ما دربتني على الدعوه ولا شجعتني عليها ولا ما كذا وبالتالي شعدت وانا من قناعتي الى اظهر لي العدل ودور العدل ما يظهر لي ما راكبني حد ماني قابوا عليه مساعدة من حد ولا راكبني حد عليه وعليها حد يعطيني العافية ما حد ينقد نقوله وني يظهر لي على انه مات لما ادي نتيجته نتوقف لان مولانا قال ان الدين كي التجارة هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ونتعرف المسألة ما داد مفيدة كيف لقاه من كان يريد حرث الاخرة ان انت ازرع وتشوف ان النبات للعام ما هو منتج اتوقف ان تشوف فترة يعود نتيجة اللي تحدر تراعي فيه ولا ردني هذه الدروس اللي نقطر لكم منها ما هو بي اللي عاد شي من خلق مولانا الرائف موريتانيا الى ترجع الى الجاهلية الاولى عاد اللي منها فاتك طع مرحلة الله اللي منكم ما هنو طامس مولانا على قلبه الا رشعة موريتانيا هذه اضعافا مضاعفة الى الوراء والزمن اللي سكت فيه ما فيه منبر الا قليلا ما قايم فيه العياط من الدعوة والكراري شي يتوقف على الشوارع الدنيا تنقز وتصلي صفوفا صفوفا والدنيا داخلتها نوع من الهيبة من مولانا والخوف من الله والناس تذاكر بيناتها والأشرطة والستندرات لا عقل تسمع. أين هذا؟ إلا قاعد توقفتانا للعود العمل لله توقفتانا مريم اللي عياط رفر ما يجبر منه. لماذا؟ هي معاملة مع مولانا لماذا؟ واحد إلا قال لك يقول أيوة من الأخر لا من الخرق الأخر من ينصد الله يحلم. جاني واحد يلومني لا من الإخوة الطيبين إن شاء الله جاني هون يلومني بعد توقيفي للدرس 4 أشهر ولا جاني في المسي هوني جاني تلي يلومني شي من اللوم ما هو عادي يا غير يلومني لوم حد يبقي حد وبالتالي صابر له لكن صنت له قال لي لماذا وتخلي دي المسلمين وتضيعها وتسكت عنها وانت تعرف انها وانت تعرف انها قلت له انا ما سكت عنها لين عدلت عنها عاد فيها قد اللي قد يقوم مقام ذلك تنعدل والله على الاقل قد يستبردوا فيه يا كان استراح شوي لان مولانا قال للصحابة انفروا خفافا وثقالا لا يبقى منكم حد وان شاف اعلن الدعوة لباس والخير لباس به قال لهم هو ما كان المؤمنون لينفروا كافة يا الله تبقى منكم طائفة تعود ما لا تعدل لكم الاستنفار كان معدل بعض قلت له اتنين تقطع انفاس شوي بي اللي ما شاء الله ما تذن قدر من برمال هو واحد اللي سابقهم على كلام ويدرس سابق ندرس وظنيت انهم رد على باب قام يلومني اني كثر علي الاخبار انا شرق من بمكو ما شرق مني ما هو مالي ذلك وامنادي بكثر علي قلت له ايوه قلت له شوف انت يبدوني اللي عذرت لك به ما هو جاد عليك والله ما انك مقتنع به لا ينسوا لك انا كملي هذا قال لكم انتم هم اخذوا عن طريقكم بلاغ لكل من وراءكم ان حد يتكلم ذاك ما هو حق ذاك نوع من الخزو الواحد يختار يعود يطرح تساؤلات الشصة كان حد معدل المولانا يرطو لا يتم عدل انت اش عارف المولانا قال وين عملك انت لله في الدعوة الى الله قال لي الراجل هذا قال لي قلت له انا هنجاوبك قلت له انا كملي وقفت التدريس قال لي 4 أشهر قلت له ارك الفترة اللي هي فوتها ما جيتني تلومني لانه عمل اللوم شبيك انت تاجر وعندك الدنيا وانا ما على بس الله هو العالم بالحال ماني امام الا تروا يفطر الناس انا ما نفطر ولا تلين اعطى المحاضر انا ماني رئيس محاضرة ولا عدلت المعاهد انا ماني رئيس لا معهد ولا مركز والهيئات ما قطعت لا واحدة منهم ولا اعلانيتها والسفارات ماني متصل بهم والدولة ماني داخل لها مدخل ايوة اني قلت وقفت التدريس مالك ما تعود جاي في من العجلة ما دمت عالم بذمن الضرر وان الدنيا خلال لماذا توخر 4 أشهر شوف احتمالات قلت له لهما سمعوا الصهالة قلت له شوف قبيلي الله تجيني واحدة نعود اتخايف من الدولة طرالي من هذا الشيء من الذل ترجرني انك اخ يوثق بك وعلى اني يثبت على دين الله وانا معك قبيل الجيني ياك ترجرني ان اخو في الله نعود نحسب عليك بقى اني عمدي لقاه بعد جاني في الازمة وانه يوثق به هاي ما وسيته والله نعود طايح هيدي وانت عندك الدنيا تقولي لعلي عود مقفك التدريس انك اتفاصل في طريشة لكن عندي انا سبقك فيه حتى لا تتوقف كلمة الحق عن المسلمين والله نعود استقليت راسي اني لا وحدي نزقنا ما ريت معايا مادة صادقة نتمونك به تنعت لي انك انت اخو في الله وانك جندي المولانا فانك شي نصر الدين مولانا ما تقعد عنه والله ترنبيت وتخلط علي التخمام ولا عرفت شنواسي ترنبيت تجيني قبيل تحلي الراس ناقش معاك الفكرة وتقنعني والله والله والله تميت نصرادل ونسكت قلت له انت مالك ما تجاوبني قال لي ما قد نجاوبك بي اللي حشمتني هذا قال لي اللي قلت لي هي علامة الصادقين والأخوة في الله وانا ما في يمارة منه انا كنت نومك ما معدل اني انا قاع رافد عورتي فيدي وذلكنين قلت لي الكلام هو لي حدث لا يلومك الا يرطو في علامات الصادقين واحنا ما فينا علامات ونقول لكم الليله وهذا بين يدي الله. إني من ساعة اللي توقفت عن التدريس وهذا السنة إن شاء الله سنة وديه بين يدي الله، إني ما اتصل بي عالم من علمائكم ولا ولي من أوليائكم ولا أحد من أهل الفضل يشار إليه. إياك نناقش معايا من أجل أن تعود كلمة الحق كما كانت. ما رأيت من علمائكم إلا الحاسدين أو المتفرجين أو النائمين أو الذين لا يبالون، ما رأيت عالما أشهد له بين يدي الله أنه عالج معي هذه القضية صادق. ولا عالم واحد على الأرض موريتاني يتصل بي يقول لي لا، بلغت لي كلمة واحدة عن باه العبد الله في النباغي ان هذا الرجل النونين علم بلي وقفت التدريس، قال لهم اخلع عنه اخلع عنه، وقال لهم كلام خطير، هذا الكلام الوحيد اللي يبلغ لي عن حد من مشاهير العلم، قال لهم اخلع عنه. قال هذا الراجل قال لهم دروسه هذه كان مولانا قافر عن نبيها باب المعصية وليهم، لأني أنا قال لهم وبداه للبصير والعدود وفلان وفلان يعدد لهم، ما أقام الله بين الحجة على العباد، لأن قال لهم نتكلموا للناس بعبارة ما كل حد يفهم، وجاب أن مولانا قال لهم للراجل يتكلم للناس كاملة تفهم كلامه كامل، وبالتالي قال لهم هو اللي علم الله في جميع الجهلة وجميع الناس على مختلف، العالم يصنت الأدلة والجاهل قد يعرف الذي ينقى، واحنا قال لهم الذي يتكلموا به ما اشعر ان الله لو غضب خاطر لنا، وبالتالي قال لهم هذا الراجل كان مولانا قافر عن نبيه متموكي ان لعل الله يشعر ان قامت حنا بالحجة وان قد نستراح وبتوقفه ارانا نرجع ان الاثم والمعاصي بين اللي ما فينا لقاش. قال لهم بلغ الله برسالته لجميع امتي واحنا نترمى الا هذا الراجل. هذا ما سجل عن رجل آخر من علمائنا ولا فقهائنا ولا أئمتنا ولا دعاتنا ولا ولا ولا. يجيني واحد متفرج يتوقفني انت مالك ما ترجع سوال وتوف وفيهم القابض ونغبة يختار يعرف أنا مالي قبل الأخبار. أما غير المنارة الصادقة ما تلقيتها والله حاضر. إلى ليالي هذا اللي يتكلم معكم فيه، وهذا اللي نعد الراجل من مالك المفيا شعره خالصا لوجهه. أنا هني لا أتكلم متكلم عن قناعة من يالا حسب يبين لي مولار اندور ما يهلك لي مولار اللي ساكت يا غير معدل من هلا عليك وعنكم لعلمكم وكيه قط قتمي. إن شاء الله هنتنا نوسع دائرة التدريس، أراني ماني لاهي يكون النظام تنظيم ما هو التنظيم اللي كنت نعدل بي اللي استفدته استفادة في الساحة الموريتانية ما كنت نعرف. عرفت ياسر من حقائق علمائنا والناس المظنون بها الخير، بالأمر العات عندي خريطة عنهم جديدة، ما تغرني حد ولا تحد يتكلم ليك المزايدة. كنت جابنا لقاش واحد مبردع لهي انه لقاش الحكومة يريد ان ينصر دين الله، وإذا جابنا مع الرئيس داخل اجتماع ما هو لا يعود يكون لصالح الدين وكلمة الحق والدعوة إلى الله بداه اللي بالصير وقفه حد هاني ما نعرف حد هاني ماني عالم به، ما هو من دليل جابر معه نعرفه بقى. هذا الراجل يعيش على أعصابه ودمه عروقه يدور أنه ترتفع راية لا إله إلا الله، ولذلك في البادية هو الوحيد اللي نركب شور ونجي نعدل زيارة نتكلف نقيسه بياسبي اللي يستحق ذلك الحب في الله والبغض في الله. إني يجيها عقاب الليل كي رجاج وضحى، وإني يجيه بنقر منكر يصوع التلاميذ وقول لهم فلان نيجي معناها نفهمش من حرمات الله انتوهكت، يعادوا تلاميذ وصوعهم وقال جيت والحقت معاشي من مسؤولين الدولة صاعهم.